السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم ونفع بكم وجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا مجلس في الفقه وكيف نتعلمه وكيف نرتقي سلمه، كيف نكون على دراية بالأحكام الشرعية، كيف نصبح من العلماء العاملين بعلمهم الذين يعلمون شرع الله قولا وفعلا. نطلب العلم لنرفع الجهل عن أنفسنا ونعلم الناس ما علمنا الله تبارك وتعالى. لذلك أمر الفقه في الدين مهم جدا، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي يريد الله به خيرا يفقهه في هذا الدين. والفقه معناه الفهم، كما قال الله عز وجل: وفهمناها سليمان. وقال أهل العلم أن الفقه هو المقصود به دقيق الفهم، أي الفهم الدقيق الذي لا يتيسر لأي أحد، وإنما لمن أراد الله له الخير. فالذي أنعم الله به، أو الذي أنعم الله بهذا الفقه له وعليه، فهو في خير وعافية ونعيم عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن كثيرا من الناس يريد الخير ويريد السلامة ويريد الحق ومتابعته، لكن هناك من يريد تعلم العلم لينال عرض الدنيا والجاه والسلطان. وهناك من يطلب العلم ويتفقه في الدين لرفع الجهل عن نفسه ثم ليعلم الناس، وشتان بين الاثنين. والله عز وجل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعلم هنا المصاحب للعمل، العلم النافع والعمل الصالح. فالفقه هو فهم المسائل، وقد بينها أهل الفقه في تعريفهم أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية المستمدة من الدليل. فكل من أراد أن ينظر أو يستخرج حكم شرعي لا بد له من دليل أولا، ثم يستنبط منه الحكم، دليل إما من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية صلى الله عليه وآله وسلم. الصوت واضح؟ نعم. فلذلك علم الشريعة له أصول في تعلمها، هذه العلوم لها أصول لتعلمها، ليس لأي أحد أن يدخلها ويتعلمها بدون منهجية وبدون شيخ وبدون متابعة إلى غير ذلك. لذلك كان السلف رضوان الله عليهم يتعلمون هذه الأحكام بالنظر في الدليل، والتعلم على العلماء ومشايخهم. فهؤلاء وصل إلينا العلم عن طريقهم وبفهمهم، وهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وكلنا يريد الفقه في الدين ليرفع الجهل الذي فيه الإنسان ويرتقي إلى المعرفة والعلم بالله وبرسوله وبدينه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، العلم الذي به يرتقي الإنسان إلى المعرفة بدينه وبنبيه وبربه، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يتوضأ، كيف يفعل الأمور الشرعية. هذه أمور فرض على الإنسان أن يعرفها حق المعرفة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قديما كانوا يسمون الفقه أو يقسمون الفقه إلى قسمين، فقه أكبر وفقه أصغر. والفقه الأكبر العقيدة، كانوا يطلقون على العقيدة قديما الفقه الأكبر، وفقه معرفتك بالله عز وجل، كيف تعرف ربك، كيف تعبده، كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهكذا. أما باقي العلوم وباقي الأمور فكل هذا كان يدخل في الفقه الأصغر، فما كانت هناك هذه التفريعات التي نراها الآن من علم كذا وعلم كذا إلى غير ذلك. ولذلك قال علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثرها الجاهلون. فقديما كانوا يلتزمون بالنصوص النبوية والآيات القرآنية، لذلك قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالتحاكم إلى الشريعة والتحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل أصيل، لا يجوز لأحد أن يحيد عنه. وهذا لا يطبق إلا بالعلم، العلم الشرعي. لذلك هناك فرق بين العابد والعالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاضل بين العالم والعابد، وقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلا، فلا يستوون. هذا العالم الذي عرف الله، عرف النبي، عرف الدين بالأدلة والنصوص، لا يستطيع الشيطان أن يتغلب عليه. لكن العابد سهل على الشيطان أن يتغلب عليه، لأنه جعل نفسه، تفضل بارك الله فيك، جعل نفسه في عبادة لله عز وجل بدون فهم وبدون علم، فجعل هذه العبادة التي قام عليها إما من صلاة أو ذكر أو تسبيح أو غير ذلك ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. فربما فعل أو وصل به الحال مثل الصوفية الذين غالوا في العبادة وغالوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فزادوا في الشريعة. وهذا الغلو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقعوا فيه هؤلاء بجهلهم، فما تجد فيهم من أحد يتكلم بالعلم، وإنما بخزعبلات وبجهالات، كبراؤهم أعموهم وجعلوا على أبصارهم غشاوة. فهذا حالهم لأنهم ابتعدوا عن الفقه في الدين. أما تنظر إلى حال العالم الذي قرأ واطلع ودرس وتعلم على العلماء، فهذا تراه على أمر عظيم، وهمة عالية وفضل كبير. لذلك قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله عز وجل كرمهم وفضلهم ورفعهم بالعلم، فلا يستوي العالم مع غيره مهما كان هذا الرجل، فالعلم لا يعدله شيء، وبه يرتقي الإنسان في عبادته لربه تبارك وتعالى. فالفقه في الدين مهم جدا للكبير والصغير، الرجل والمرأة، الحر والعبد، كل إنسان مكلف بعبادة الله عز وجل، فهو يؤمر بالفقه في الدين حتى يعبد الله على صحة وعلى صواب. حتى الجن مأمورون بعبادة الله عز وجل وبالبلاغ المبين، فهم عالم من هذه العوالم التي خلقها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين الجن والإنس، والله تبارك وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل مكلف ويؤمر بالفقه في الدين، فلا بد من فهم هذا الدين حتى نسير فيه على هدى. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من الفهم لهذا الدين. فكان هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم جامع لأمور كثيرة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلو عرف وعلم الناس هذا الحديث ومعنى الفقه في الدين وساروا على منواله وتعلموا هذا الدين لاختلف الحال، ولظهر ذلك في قولهم وفعلهم وحياتهم وحكمهم. فالله عز وجل يبتلي الناس ليعلم الصادق من الكاذب، فلا بد أن نخصص وقتا من حياتنا لتعلم العلم الشرعي، نخصص وقتا ولو باليسير لتعلم هذا العلم، لأنه سينفعنا في الدنيا والآخرة. كل شيء ينقطع عن العبد بموته إلا ثلاث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. ولو نظرنا إلى هذه الأمور الثلاث، هذه الأمور الثلاث، لرأينا أنها نتيجة لمن كان على فقه في الدين. فالعلم لا يأتي إلا بفهم صحيح، والصدقة الجارية لا تكون إلا لمن هو مخلص لله عز وجل في عمله، وهذا الإخلاص يأتي من فهم الدين الصحيح. والولد الصالح الذي يدعو لوالديه يأتي من التربية الصحيحة التي هي على منهاج النبوة. فهذا كله ثمرة العلم، هذا كله ثمرة العلم. فلو كان هذا الرجل جاهلا ما كان عنده علم ينتفع به، وما كانت له صدقة من بعده لأنه جاهل بأمورها، وما كان عنده ولد يدعو له لأنه ما أحسن تربيته على الشريعة. فهناك خلاف أو اختلاف بين هذا وذاك. فالحمد لله الذي أنعم علينا بالفقه في الدين، وليس شرطا للفقه في الدين أن يكون الرجل جامعيا أو حاصلا على رسالة ماجستير أو دكتوراه أو غير ذلك، وإنما يتطلب من الذي يريد الفقه في الدين أن يخلص العمل لله عز وجل، وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء فيه خير إلا دل الأمة عليه، وما من شيء فيه شر إلا حذرها منه. فلذلك لو سرنا على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم لنجونا وأفلحنا. لذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهنا قد بين الله عز وجل للذين يدعون محبة الله ومحبة النبي: يا أيها الذين تدعون أنكم تحبون النبي أثبتوا أنكم متبعون للنبي، فهذا يترتب عليه المحبة. إذا أقررتم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم، هذا هو الحب الذي للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يدعون محبته ويخالفونه، فقد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. فشتان بين الذي يتابع النبي والذي يخالفه. وكما قلت أن الفقه في الدين انقسم عند الأوائل أو في العصور الأول إلى الفقه الأكبر والفقه الأصغر. والفقه الأكبر هو التوحيد، العقيدة الصحيحة، الفقه بعبادة الله عز وجل. أما الفقه الأصغر فهو الفرائض وما يترتب عليها من الفروع. أما الفقه الآن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الذي وصلنا عن العلماء وظهرت المذاهب الفقهية مثل المذهب الحنبلي والشافعي ومالك وأبي حنيفة، هؤلاء المذاهب الأربعة السنية، بخلاف المذاهب الزيدية والمذاهب الشيعية ومذهب الظاهرية وغير ذلك من المذاهب الأخرى، فكثرت المذاهب في الفروع، أي الفروع الفقهية، واختلفت المذاهب الأربعة في الفرائض وفروعها ولم يختلفوا في العقائد، فعقيدتهم واحدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن اختلفوا في أمور قد جاء الشرع فيها للتيسير، فيسر الله للأمة بعض الأمور فاختلفوا في ذلك، وكل له اجتهاده وكل له دليله، ولا ينحصر الفقه في هذه المذاهب الأربعة، بل أنهم اجتمعوا على أنه إذا جاء حديث مخالف لما في كتبهم يضرب بما في كتابهم عرض الحائط، فالحديث مقدم، الحديث الصحيح مقدم على كلامهم، وكما قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، فتبرأوا من نسبة المذهب إليهم. ولا شك أن كثيرا منا يعرف أن كلمة مذهب جاءت من بعدهم من تلاميذهم وأصحابهم، وجعلوا لهذا الإمام صاحب المذهب، جمعوا علومه وفنونه وكلامه وجعلوا له مذهبا باسمه. فالإمام مالك رحمه الله قال: ما تعلمت العلم ليحتاج إلي، أو ما تعلمت العلم ليحتاج الناس إلي. ما كان هدفهم أن يجعلوا لنفسهم مذهبا خاصا بهم يخالف غيرهم، ولكن اجتهدوا وجمعوا الأدلة وتكلموا بها، فحملهم أصحابهم ودعوا إلى مذاهبهم، حتى جاء عصر التقليد وأصبحت المدارس تتعصب للمذاهب، وكل مدرسة تتعصب لمذهب معين، والحكام يأمرون بلزوم مذهب معين في بلدهم، فتوقف الاجتهاد وانتشر التعصب للمذاهب، فانتشرت المذاهب بطريقة واسعة جدا، حتى وصل الحال إلى أن الشافعي كان لا يتزوج من الحنبلي لشدة التعصب، والتعصب مذموم، ليس في السنة من شيء. لذلك الدليل مقدم على كل قول، ولا اجتهاد مع وجود نص. فإذا جاء حديث صحيح لا يتكلم في وجوده ولا يجتهد مع وجوده. فحتى نتعلم هذا الفقه وكيف ندرس وكيف نفهم، لابد من مراحل علمية منهجية تأصيلية، حتى نسير فيه على ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم. فكان العلماء قديما، السلف رحمهم الله، يبدأون بالصغير من المتون الفقهية وغيرها في طلبهم للعلم، فيحفظونها ويدرسونها على مشايخهم ويقرؤونها، ثم بعد ذلك يرتقون إلى ما هو أكبر من هذا المتن، ويسيرون في هذا السلم حتى يرتقوا إلى ما هو أعلى وأعلى، حتى وصلوا إلى أنهم أصبحوا من العلماء الربانيين. وقد قال البخاري رحمه الله، أو روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. قال: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فبارك الله فيكم ونفع بكم، والوقت انتهى إن شاء الله تعالى، ويكون إن شاء الله تعالى موعدنا في الأسبوع القادم في عمدة الأحكام إن شاء الله. فالحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.